اشترطت شرطا لا بد منه، وهو أن تصلحوا عقائدكم حتى تكون كعقيدة رسول الله وأصحابه، وأن تصلحوا عباداتكم لتوافق عبادة رسول الله وأصحابه، وأن تهذبوا أخلاقكم لتكون أخلاق النبي وأصحابه، لأنكم تدعون بالحال لا بالمقال. فالنصارى وغيرهم إذا شاهدوا الجار مستقيما ربانيا متنزها رافع القدر لا يخبث ولا يتدنس ولا يخون ولا يعشقونه يحبونه، فإذا أحبوه قبلوا منه، إذا دعاهم إلى الإسلام أسلموا. وبالفعل جماعة الدعوة والتبليغ دخل على أيديهم آلاف الناس إلى الإسلام، وغيرهم من طلابنا وقناصلنا ورجالنا وتجارنا ما أسلم على أيديهم واحد بلغنا. فما هو السبب؟ السبب أن هذه الجماعة تلتزم بالزي الإسلامي، أولا ليعلموا الناس أنهم مسلمون في نيويورك بالعمامة على رأسه واللحية في وجهه، ثم أكمل الآداب ذلك اللين وذلك العطف وذلك التطامن وتلك النزاهة، لا خمر ولا مقهى ولا ملهى ولا باطل ولا أصبحوا يعشقونهم. تسمعون وإلا؟ والله إني لعلى علم مما أقول، انتبهوا. فمن هنا الجاليات يجب أن تمثل رسول الله وأصحابه، ومن ثم يدخل الناس في الإسلام لأنهم في حاجة إلى الإسلام، لكن يقرؤونه يجدونه أنوارا، ثم ينظرون إلى مجتمعات المسلمين هكذا من خلال هذه، فيرون أمة هابطة، السرقة والزنا والتلصص والخيانات والجرائم والحشيش والباطل والشر، لا ربانية والتكالب على الدنيا، والجري وراهم يريدون أن يكونوا مثلهم. فما دمنا نجري أن نكون مثل البريطانيين، إذن هم عالون، أو ما تفهمون هذه اللغة؟ الذي يريد أن يكون كأنه بريطاني في برنيطته، في كرافاته، في سرواله، في خاتمه، في وجهه، يتعزز بهذا. البريطاني يقول هم الآن يجون وراءنا، كيف ننزل إليهم؟ كلام هذا يجب أن تسمعوه أيها السامعون. ومن هنا أرفع صوتي داعيا أمة الإسلام وعلى رأسها حكامها ورابطتها أن تتكون لجنة عليا للدعوة الإسلامية في الخارج. متى تكونت هذه اللجنة العليا من الربانيين وتكونت لها ميزانية يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ما هي السعودية وحدها، كل مؤمن يجب أن يدفع ريال ومؤمنة. هذه اللجنة هي التي تعين الأئمة والمرشدين، والتي توزع الكتاب الذي يدرس، والتي تفتح المدرسة وتبني المسجد في أمريكا وأوروبا واليابان. متى وجدت هذه واستقام المسلمون، فإن خلال 25 عام ممكن يصبح ثلث أوروبا وأمريكا مسلما، وما يدريكم أن يسلم حكام فيتحول الحكم رأسا إلى إسلام. وهذا مأمول ومرجو، عندنا أخبار نبوية أن رومية ستفتح عما قريب، وأن هذا الإسلام سيدخل كل بيت، بيت مدر أو وبر، بعز عزيز وبذل ذليل، وهذه تباشير تلوح في الأفق. كتبت مجلة من مجلاتنا في المملكة منذ شهرين: أسلم في سجون أمريكا 50,000 رجل. كيف أسلموا؟ بالحلم والمنام، لا بالجماعة التي تعرف كيف تدخل بين المساجين وكيف تتحدث معهم وكيف تلاطفهم وكيف تفسح دموعهم وكيف تبينهم الحق. إذن لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والجهاد الحق يا معاشر المستمعين، إذا لم يكن يحمل الراية إمام مسلم وبايعه المسلمون، هذا الجهاد مآله النتيجة المرة. عرفتم هذا؟ أزيدكم وأحلف لكم، أيما جهاد يتزعمه ناس ولم يبايعوا إماما لهم على طاعة الله ورسوله بيعة شرعية ليقيم الحدود بين المقاتلين والمجاهدين، نهاية هذا الجهاد مر أكثر من المر والصبر. لما جاهدنا من أندونيسيا إلى المغرب أيها الأحداث الصغار، وأخرجنا بريطانيا وهولندا وإسبانيا وفرنسا، هل تكونت حكومة إسلامية؟ وهذه الحكومة أبقاها الله فقط لتقوم الحجة لله على الخلق، ذي هو السر فقط. لأن زمن مضى قالوا إيش هذا القرآن؟ كيف يحكم هذا القرآن؟ وأراهم الله هذه الآية على يد عبد العزيز لتقوم الحجة فقط، أن تحكيم الشريعة يحقق الأمن والطهر والصفاء ويعز ولا يذل. فجاهدنا في الشرق والغرب، ينتهي الجهاد وتتولى عصاب الحكم يرفعون رؤوسهم متكبرين عن الله ورسوله والمؤمنين. ماذا حصل؟ فلهذا لا بد للمجاهدين في أي مكان يريدون أن يقاتلوا اليهود والنصارى أو الشيوعيين أن يبايعوا إماما لهم على الطاعة والسمع في المنشط والمكره، وإلا مآله معروف. ومن يعيش يرى، نحن جربنا وخبرنا، ما استقلت الدولة إلا ونحن نكبر ونهلل ونحمد الله، وأحيانا نصلي صلاة الفتح أيضا، وبالتالي لا شيء، أصفار إلى الشمال. ما هو السر هذا؟ ما في بيعة شرعية. يجب أن يقام دين الله بين المجاهدين أنفسهم. الآن جماعة تكفر الدنيا كاملة تقاتل في الأفغان، والعياذ بالله. والشاهد عندنا النية، كلكم الآن إن شاء الله مجاهدون بالنية. تبهتم؟ لو أن إمام المسلمين قال الله أكبر الغزو أدخل، وجاهدوا الكفار ببغضهم، جاهدوا الكفار بالكلمة قولوا ولهم، جاهدوا الكفار هكذا بماذا؟ عندنا الكلمة والقلب واللسان والمال. فلهذا لو تتكون هذه اللجنة للدعوة الإسلامية يصبح الذي تنفق فيها أفضل ما تنفق فيه، لأنك تؤدي واجب الجهاد في سبيل الله بالمال. وما عندنا إلا نسأل الله أن يتوب على المؤمنين والمؤمنات. اللهم تب علينا وعليهم، اللهم تب علينا وعليهم، إنك ربنا وربهم وعلى كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. امرأة تسببت في قتل طفلتها، لفتها في إزار خنقت، ماذا عليها؟ أولا عليها صيام شهرين متتابعين، والدية تتفاهم فيها مع والدها، عليها الصيام لأنها تسببت في قتل هذه الطفلة. يقول إذا تزوج الرجل بدون رضا والديه ما الحكم؟ مبدئيا نقول لا يجوز. لما ما يستشير والديه؟ لما ما يسترضيهم؟ ولكن لما ندخل في فقه القضية ننظر، إذا والداه يذهبان بعيدا عن الدين والأخلاق والمسؤولية ولا ينظران إلا إلى نفوسهما فقط، والولد يتلمض ما استطاع أن يعيش على العزوبة، فطالب طالب رفض وخاف على نفسه أن يقع في فاحشة، إذن يتزوج ولا يبالي بهم. أما مبدئيا نقول ينبغي أن يستأذن، أن يسترضيهم، أن لا بد. لكن إذا ما أطاق وكان معوجين منحرفين يريدان الدنيا فقط والباطل، له الحق أن يتزوج ولا يضره غضبهما، لأن طاعة الله قبل طاعة الوالدين. ما هو حكم الزكاة في الحل المستعمل للمرأة؟ الجواب معاد ومكرور، ونقول إذا كان الحلي تستعمله للتحلي به والتزين، الجمهور من المسلمين على أن لا زكاة عليها. مالك إمام دار الهجرة، الشافعي تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي، ومعهم بلايين الفقهاء والمسلمين، والباقي أبو حنيفة ومن وافقه أيضا يقولون بزكاة الحلي. فمن هنا حتى لا نشكك المسلمين في سلفهم الصالح وما هم عليه، فنقول إن شاءت أن تزكي فليهنأ ذلك وهو خير له، وإن ما زكت لأنها تتحل به وليس من السهل كل عام تزن أو تكسره، والقول بعدم الزكاة أرجح عقلا ومنطقا وشرعا وفهموا هذا. ولكن من باب الخير يرغب فيه المؤمنون، فإن امرأة زكت حليها لا بأس، هنيئا لها ولا نمنحها أبدا، ولكن لا نجبرها ونلزمها أبدا. هذا أحسن ما تسمعون بعد دراسة 20 عام إن شئتم. سائل يقول ما حكم حلق اللحية والتولي أو الأخذ منها كذا؟ حلق اللحية بالموسى حرام والأخذ مكروه.